الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في شرح رسالة التدمرية للشيخ سامي تيمية عند قوله: ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة. ربنا تبارك وتعالى قال: ولله المثل الأعلى، وقال في موضع آخر: فلا تضربوا لله الأمثال. وقد قلنا مرارا إن الله عز وجل لا يجوز في حقه قياس التمثيل ولا قياس الشمول، يعني لا تضرب لله تبارك وتعالى مثلا فتقول له وجه كوجه، لأن هذا تمثيل، أو ده قياس اسمه قياس التمثيل، أو تضرب قياسا آخر يسمى بقياس الشمول، أن تقول لو كان متكلما لكان كذا وكذا، له جارحة أو له فم ولسان، لو اتصف بالسمع فله أذن. هذا الكلام كلام باطل ولا يجوز في حق الله، إن هذا القياس اسمه قياس إيه؟ الشمول، قياس الشمول. يبقى لا يجوز في حق الله قياس التمثيل ولا قياس الشمول، لكن يجوز في حق الله قياس الأولى. وهذا ما يضربه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكل ما ذكره السلف من أقيسة في حق الله فهو يضرب بقياس الأولى. يعني إذا كان الحق سبحانه وتعالى الذي وهبنا هذه النعمة، نعمة الحياة ونعمة الكمال في بعض الصفات، أليس من باب أولى أن يكون متصفا هو بهذا الكمال، لا سيما إذا ثبت لرب العزة والجلال؟ إذا كان الكلام في حقنا، الكلام إذا كان في حقنا وصف كمال، وعدم الكلام في حقنا نقص. ما أقول لك واحد ده معلش هو عاجز ما بيتكلمش، ما بيتكلمش ده معناه أن عدم الكلام في حقه نقص، فلو كان متكلما طبعا يبقى كمال، وإن كان كمال كلام كثير، لكن فما بالك لما يكون متكلم بأبلغ الكلام، ده وصف المخلوق. يبقى وصف الخالق بالكلام من باب ايه؟ من باب اولى، لا سيما ان الكلام في حقه ثابت بالنص وايضا ثابت بالعقل، لا يمكن لاله ان يكون عاجزا عن الكلام. ولذلك ذم الله عبرة العجل لما قال: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا فكيف يكون الها؟ يعني ازاي يكون اله هو ما يكلمش؟ إذا وصف الكمال في حق الكلام في حق الله كمال من باب إيه؟ من باب أولى، ولله المثل الأعلى. فهذا القياس الذي يضربه الشيخ ابن تيمية أو كل قياس يرد في باب الصفات يبقى المقصود بالقياس إيه؟ الأولى. لأن بعض إخواننا ساعة ما يسمعوا هنضرب لكم مثل في الموضوع فيقول لك: لا لا لا، ربنا سبحانه وتعالى قال: فلا تضربوا لله الإيه؟ الأمثال، والله ليس كمثل شيء. فهو لا يفرق بين قياس التمثيل والشمول الذي لا يجوز في حق الله وبين قياس الأولى، وهذه نقطة مهمة لا بد لكل طالب علم أن ينتبه إليها، ولا بد لكل داعية أن يمحصها، لأنها إذا فقدت عند الداعية أو عند الذي يحدث الناس في العقيدة فلا يمكن أبدا أن يهديهم إلى التوحيد وفهم انفراد الحق سبحانه وتعالى عن الأقيسة التي تحكم البشر كقياس التمثيل وقياس الشمول. شيخ الإسلام ابن تيمية ضرب مثالين وذكر أصلين، هو بدأ بالأصلين. كلمة أصل اللي بيتكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: فأصل، فأما الأصلان فأن يقال، اللي هو الأصل الأول، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. دي مش ألغاز، لا ده كلام رائع وجميل جدا هنعرفه دلوقتي. هو احنا عرفنا من منهج السلف الصالح اللي احنا درسناه فيما سبق انهم كانوا يقولون في توحيد الاسماء والصفات ان الله عز وجل ليس كمثل شيء، ما حدش زيه في فيما ثبت له من الصفات. افردنا الله بوصف، ميزناه عن غيره، افردناه اللي بنطلق عليه مصطلح التوحيد، نطلق عليه وحدناه في ايه؟ وحدته في ايه؟ نقول وحدناه في وصف. وما هو هذا الوصف؟ اي حاجه هيذكرها بقى، ليس كمثله شيء، وهو الايه؟ السميع البصير. الله يكرمك ويبارك فيك، يا ريت الله يبارك فيك. معلش الاخ اللي طبع دي، لان المحاضرات ديت عندي بس انا مش عارف السلام عليها واجيبها، فطبعوا لي معلش هتبقى مرهقه شويه المحاضرات اللي فاتت يا شيخ علاء والاخ اللي طبع. ان لقيت هيبقى خير، ان ما كانش يبقى علشان نراجعها كلها لاخواننا، انا راجعت بعضها فما لقيتهاش واخواننا طلبوها، دي لغايه المحاضره التاسعه مش كده؟ طيب. بنقول ان التوحيد عند السلف الصالح توحيد يؤدي الى اثبات الصفات، فهم وحدوا الله اولا، قالوا ليس كمثل شيء فيما ثبت له، فاثبتوا الصفات. يبقى الاول توحيد، توحيد ادى الى اثبات الايه؟ الصفات. لما وحدوه فلم يقيسوه على خلقه لا بقياس تمثيل ولا بقياس شمول، ولما اثبتوا الصفات لم يعطلوها ولم ينفوها ولم يحرفوها عن مواضعها بالتأويل الذي لا دليل عليه. وحدوا ثم أثبتوا، ولم يخوضوا في البحث عن كيفية الحقائق الغيبية المتعلقة بكيفية الاستواء أو كيفية العرش أو كيفية الوجه أو كيفية اليد أو غير ذلك مما ثبت من صفات الذات أو صفات الأفعال. ما بحثوا عن هذه الكيفيات، لأن الله تبارك وتعالى حجب ذلك عنهم لعجزهم وابتلائهم، فآمنوا بالله تبارك وتعالى على الكيفية التي أراه. هذا في بعض الصفات ولا في كلها؟ يعني كانوا يفعلون ذلك مع صفة دون أخرى، ولا المنهج واحد في كل الصفات؟ المنهج واحد في التعامل مع كل ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله مما ثبت عن رسول الله، المنهج واحد. الذي يسموه وحدة المنهج، إن نظامك واحد لا تكيل مثيالين، فتأخذ البعض وتترك البعض. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر اليهود قال كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن إيه؟ عظيم. عظيم يعني إيه؟ أجزاء. عملوا جزء بمنهج فآمنوا به، والجزء الثاني ما عملوش على هواهم فكفروا به. قال الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لأنهم قسموا القرآن. فالمنهج مش عندهم واحد، انما يكيلهم مكيالين، زي ما احنا شايفين في الواقع دلوقتي اليهود او النصارى في الغرب، لان الله منحهم القوه، ما فيش مكان في العالم الا ويكيلوا فيه مكيالين على حسب مصلحتهم. شوف اليهود والنصارى واحد حتى وقتنا هذا، لكن تعال شوف بقى فيما يتعلق بطريقه اهل السنه والجماعه وطريقه السلف الصالح. ابدا، هم الكيل عندهم واحد والمنهج واحد، يخافون رب العزة والجلال فيلتزمون بمنهج الله عز وجل. فابن تيمية بيقول للمخالفين، أشهر طائفة موجودة في العالم الإسلامي هي طائفة الأشعرية، بتمثل في العالم الإسلامي أغلبية، وإحنا عارفين إن هذا المنهج يتبناه الأزهر في كتاب جوهرة التوحيد المقرر على الطلاب. المذهب المقرر هو المذهب الأشعري، والمذهب الاشعري عايز اقول نقطه هنا على ان ابن تيميه اتكلم فيه، حتى المحقق كان واجب ان هو يشير الى هذا ما اشار، ان احنا بنفرق بين عقيده الاشعريه اللي هي عقيده المتكلمين التي تدرس في المعاهد الازهريه وفي الجامعات في كثير من الجامعات في العالم الاسلامي، وبين اعتقاد ابي الحسن الاشعري. ابو الحسن الاشعري عقيدته سلفيه على نفس منهج الامام احمد بن حنبل، وعلى نفس الطريقه التي عليها الشيخ ابن تيميه. نعرف الكلام ده ازاي؟ ما الدليل عليه؟ الدليل عليه عده كتب لابي الحسن الاشعري. كتاب من افضل الكتب، وهذا الكتاب نشرحه في في في في, في يوم الخميس في امبابه، كتاب الابانه عن اصول الديانه. لازم كل طالب علم يكون عنده كتاب ده. نحن نقول هذه عقيدة أبو الحسن الأشعري، اعتقدوا هذا الاعتقاد لأنه حق. إنما عقيدة الأشعرية ومن انتسبوا إلى أبي الحسن الأشعري فهو بريء منهم، والله بريء منهم، بل وصفهم بأنهم جهمية وأنهم معطلة، وصفهم أوصاف شديدة في كتاب الإبان عن أصول الديانة. في كتاب آخر اسمه اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، في اللمع في الرد على إيه؟ على أهل الزيغ والبدع، ده برضو لأبي الحسن الأشعري. في كتاب له آخر اسمه رسالة أهل الثغر أو مطبوعة تحت مسمى أصول أهل السنة والجماعة. أهل الثغر المقصود بها الثغور التي يرابط فيها الحراس الذين يحرسون الدولة الإسلامية، مجموعة من الحراس اختلفوا على مسائل في العقيدة، مسائل الأسماء والصفات، ومسائل القضاء والقدر، فأرسلوا رسالة إلى أبي الحسن الأشعري في وقت كان هو الإمام وسألوا عن معتقد، فأرسل لهم رسالة سميت رسالة أهل الثغر. الرسالة دي طبعت فيها أصول أهل السنة والجماعة، اقرأوا كلامه وشوف هل الرجل يقول بنفس اللي بيقول به الأشعرية الآن، شوفوا الفرق بين الاثنين. ولذلك هذه الكتب منسوبة إلى أبي الحسن الأشعري، ما فيش شك في هذا، وإنما هم يحاولون أن يشككوا في النسبة على اعتبار أن ما عليه الإمام أبو الحسن الأشعري يخالف عقيدته. تعال نشوف الإمام الشيخ الإسلامي تيمية يقول إيه. مقالات الإسلاميين هو جمع فيها الآراء، ما قالش هو رأيه. يعني هو أنا بان لي من أثناء دراسة حياة أبي الحسن الأشعري وما كان عليه هذا الإمام، إن هو لما نشأ في عصر معتزلي، أو تربى في حجر رجل تزوج بوالدته بعد وفاة أبيه اسمه أبو علي جباء. أبو علي جباء ذلك المعتزلي، فهذا الرجل المعتزلي كان من أعلام المعتزلة المتكلمين، والمعتزلة طائفة من الطوائف الضالة التي حكمت الأمة الإسلامية على يد المأمون بن هارون الرشيد، وأيضا وعلى يد أخيه المعتصم، وفعلوا بالمسلمين الأفاعيل. أبو الحسن الأشعري كان طفل صغير نشأ في حجر أبي علي جباء المعتزل، وتعلم منه فكر المعتزل، لكن هل كان مقتنع بفكر المعتزلة؟ هو نفسه عنده يعني رفض تلقائي تحسه من كلامه، حتى ان هو لما جمع كتاب مقالات الاسلاميين، كتاب مقالات الاسلاميين هو بيجمع الواقع، الناس بتقول ايه وبتتكلم ازاي وايه اختلافهم في العقائد، فعمل كتاب مقالات الاسلاميين لما تقراه تشعر بالواقع اللي كان عايش فيه. اختلفوا في ايه واختلفوا في ايه، واختلفوا في الرؤية، واختلفوا في الكلام، واختلفوا في الذات، واختلفوا في الصفات. ساعات ما تقرأ تحس انت عايش في بيئة ناس بيأكلوا بعض، لكن هل عبر عن عقيدتي؟ لا، لكن حصلت مناظرة بينه وبين شيخي ابي علي جبائي. المناظرة دي اللي احنا كتبناها في كتاب الاسماء اللي بيكلم فيها ايه، لما دخل واحد يقول لهم هل يجوز ابو علي جبائي وابو الحسن الاشعري قاعدين في البيت، وجاي واحد سائل بيسال زي ما بروح لاي شيخ يسال، هل يجوز ان يسمى الله عز وجل عاقلا؟ ينفع ان يسمى ربنا عاقل؟ فطبعا ابو الحسن الاشعري قاعد ساكت لان شيخه وبرضه في مقام والده ومتجوز امه، اخبرك ازاي؟ وقاعد ما رضاش يتكلم. فابو علي الجبائي هو اللي رد، قال له ايه؟ قال له لا يجوز ان يسمى عاقلا، لان العقل مشتق من العقال، العقال اللي هو ما يربط به الدابة يعني، والعقل في حق الله محال. فأبو الحسن الأشعري رد عليه وقال له إيه؟ فعلى قياسك لا يجوز أن يسمى حكيما، لأن الحكيم مشتق من حكمة اللجام، وحكمة اللجام هي الحديدة التي توضع في فم الدابة فتمنعها من الحركة، الرباط اللي يربط الدابة، يبقى ما ينفعش نسمي ربنا حكيم. والدليل اهو بيقول الشاعر أبني حنيفة حكموا سفهاءكم، يعني احكموه مش كموه، إني أخاف عليكم أن أغضب. طيب شيء محرج صحيح، ده الحكيم اسم ورد بالنص فين؟ في القرآن في السنة ما سميش ربنا حكيم. فقال له أبو علي الجبائي: لما منعت أن يسمى عاقلا وأجزت أن يسمى حكيما؟ بيقول لي مين؟ الأشعري. قل لي أبو الحسن الأشعري: انت ليه منعت أن يسمى عاقل وأجزت أن يسمى حكيما؟ قال: لأن طريقتي أو منهجي يعني نظامي في إثبات أسماء الله هي ثبوت النص الشرعي وليس القياس العقلي. يعني ما ينفعش ان احنا ايه نشتق ربنا اسماء بمزاجنا ونسمي ربنا يقول لك لا ده ينفع وما ينفعش. لا، لا يصح الاشتقاق هنا، انما التوقيف هو الاصل. وقال الكلام ده مين؟ ابو الحسن الاشعري. ورد النص: فسمى الله نفسه حكيما فسميته حكيما، ولو سمى نفسه عاقلا لسميته عاقلا. يبقى الحكايه مش حكايه حساب عقل. احنا بنقول لبعض اخواننا: يا اخوانا حكايه ان العقل يتدخل. ولذلك قلنا ان اللي بيقول بالاشتقاق مذهب ومذهب ايه؟ معتزل. وقال الكلام ده الشيخ ابن باز اللي بيقول لك يجوز الاشتقاق مذهب اعتزال. وبعض اخواننا مش متنبه لهذه القضيه. انتوا عارفين السبب في كده ايه؟ لان العقل بيتدخل. طب احنا قلنا مذهب اعتزال على اي اساس؟ ايه السبب في كده؟ ان العقل يتدخل بس؟ لا، لان في حاجه ثانيه. اسماء ربنا سبحانه وتعالى ازليه. المعتزل بيقول هو استنى خالق بعد ما خلق الخلق، لكن قبل ما خلق الخلق ما كانش اسمه خالق. فالإمام الصحابي رد عليهم وقال ايه؟ ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يجدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته. يعني هو اسمه خالق قبل ما يخلقه، ولا يتوقف تسميته خالقا على ايه؟ على خلقه. هو خالق سواء خلق او ما خلق. زي ما تقول مثلا فلان ده هو متكلم، هو اعتكاف، لان عنده القدره على الايه؟ على الكلام. يعني في اثنين قاعدين جنب بعض، فده نقول ده هو معلش دي افرس وده متكلم، او ده ابكم وده متكلم. خد بالك ازاي؟ هما انت ما سمعتش ده بيتكلم ولا بيتكلم، بس انت عرفت على اساس دي عنده القدره على الكلام ودي ما عندوش القدره على الكلام. فهو متكلم بالقوه، فلما يتكلم فعلا وتسمع صوته يبقى ده متكلم بالفعل. ولذلك يقول لك الكلام صفه ذات وصفه ايه؟ فعل. المهم، فهنا ربنا سبحانه وتعالى اسماءه اوصافه ازليه. فلو جه واحد راى بعقله ان رب العزه والجلال يمكن ان انا اسميه اسم من فعله اشتقاقا، اذا هذا الشخص استحدث لله اسما ما كانش موجود قبل كده. طالما ما وراكش تثقيف، فكل واحد يقول لك والله انا شايف ممكن اسميه كذا. يعني احنا عملنا 395 فعل في القران وفي السنه فيه. فلما واحد يقول لك انا شايف ممكن اسمي ربنا اشتقاقا من هذا الفعل، خلي بالكم خطر في ايه بقى انه. فدلوقتي واحد مثلا اللي في القرن ال21 هيسمي ربنا الاسم، ربنا ما سماش نفسه بيه. إذا أنت استحدثت ربنا اسم ما كانش موجود قبل كده، والمفروض تكون الأسماء أزلية. ولذلك الذي يعلم بأسمائه الأزلية هو رب العزة والجلال، فلابد وحتما أن تكون أسماء توقيفية، وما ينفعش غير كده. ما ينفعش غير أن كل أسماء توقيفية. فلو أنت يجوز فيها الاشتقاق يبقى أنت دلوقتي بتستحدث لله اسم. ولذلك واحد يقول لك ايه؟ هو الدكتور محمود لما جاب الاسماء اللي جمعها في الكتاب دي ده جاب اسماء جديده. لا، انت غلطان، ده هي دي الاسماء الازليه، لان النص ورد بها وربنا هو اللي سمى نفسه بها. لكن الاسماء اللي استحدثها الوليد بن مسلم اشتقاقا زي الرشيد والدار، الاسماء ديت عمرها بعمر الوليد بن مسلم من يوم ما الوليد بن مسلم مات او قال الكلام ده، بس بقى له اكثر من حوالي 1200 سنه. لكن المفروض تكون الاسماء ايه؟ أزلي. معلش احنا دخلنا في المسألة على أساس أن نبين أن المعتزلة أدخلوا عقولهم في أوصاف الله، فرد عليهم مين؟ أبو الحسن الأشعري. يبقى اللي بيقول أسماء توقيفية مش بس الأشعرية اللي بيمثلهم أبو الحسن الأشعري. يقولون بأن الأسماء توقيفية لدى مذهب السلف الصالح. حتى الأشعرية اللي بيقولوا بمنهج المعتزلة أو منهج المتكلمين والمخالفين لمين؟ لأبو الحسن الأشعري. مذهبهم في الاسماء الحسنى توقفيه. يقول لك نثبت الاسماء. طب والصفات؟ تعالوا شوفوا بقى. فان كان ف الأصل الأول كان يقال إيه؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض القصد. القول في بعض الصفات كالقول في بعض. بيرد على مين؟ أسمع. بيرد على الأشعرية. بيرد على مين؟ يبقى احنا عشان نرد على أشعرية. ما احنا نقول اهو الرد على الأشعرية. انا هشرح الكلام اهو بقى، بس انت تحفظ العبارة دي عشان ايه طلبة العلم اللي بيتابعوا معانا يستفيدوا من هذه المعلومة. القول في الصفات كالقول في بعض، او القول في بعض الصفات كالقول في بعض. الرد بهذا على مين؟ على بدعة الأشعرية، لان كلامهم بدعة. اذا ادخل العقل، خد المعلومة دي، لو ادخل العقل في باب الأخبار ليثبت أو ينفي تظهر البدعة الاعتقادية. يعني العقل لما يتدخل في باب الأخبار ليثبت أو ينفي يبقى دي بدعة إيه؟ اعتقادية. طيب، ولو أدخل العقل أو أدخل العقل، لو أدخل العقل نفسه في أوامر الحق سبحانه وتعالى والتكليفات الشرعية تظهر البدعة إيه؟ العملية أو بدع الإبادات. يعني لما العقل يتدخل بيعمل كارثة. واحد يقول لك يعني معنى كده العقل ده ملغي خالص في قاموسكم؟ لا، العقل يتدخل لكي يؤيد النص مش عشان يعارضه. إذا أدخل العقل في باب الخبر ظهرت البدع الاعتقادية، وإذا أدخل العقل في باب الأمر ظهرت بدع العبادات والبدع العملية. سهل، لأن احنا عندنا الكلام اللي ورد في القرآن والسنة إما خبر وإما أمر. خبر يتطلب التصديق وأمر يتطلب إيه؟ التنفيذ. العاقل يعمل كده، لكن لو واحد قال لك لا أنا باب عقلي الخبر ده ليس على ظاهري، الخبر ده باطل يجب التأويل، الخبر ده محال يدل على التشبيه والجسمية، يبقى كلامه كله هيبقى اتباع في العقائد زي الأشعرية والمعتزلة. ولما يكون الـ الامر اللي ورد اللي مطلوب انك انت تنفذه، فواحد يقول لك لا الامر ده يعني انا هعمل كذا وكذا. هتعمل ايه؟ والله انا هصلي، هصلي على الرسول بطريقتي عليه الصلاه والسلام. اما اروح المقابر هقرا الفاتحه على الميتين. هي الفاتحه وحشه؟ يا اخي بس الرسول امرنا بحاجه. اما نروح المقابر نقول كلام مخصوص، السلام عليكم ده رقم المؤمنين، هو كان بيعمل كده وامرنا باتباع سنته. فواحد يقول لك وهو ده يعني فتحه وحشه؟ خد بالك ازاي؟ دخل عقله هنا بقى. فلما دخل عقله في الاوامر التكليفيه هتظهر ايه؟ البدعه. بدعه عمليه. لكن البدعه الاعتقاديه ده باب الخبر، انت مش عايز تصدق هنعمل لك ايه؟ دي على اساس ان الواحد عايز يفهم اصول البدع يفهمها من باب الخبر وباب الامر. طيب خليكم معايا. القول في بعض الصفات كالقول في بعض بيرد على مين؟ على بدعه الشريك. خليكم معايا بقى فيه. فاذا كان المخاطب اللي احنا هنكلمه او المخاطب اللي هيكلمنا ممن يقول بان الله حي بحياه، حي ده اسم والحياه وصف، عليم بعلم، العليم اسم والعلم وصف، قدير بايه؟ بقدره، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بايه؟ بيقول كام؟ سبع. دي اسمها الصفات الثبوتية أو المعنوية عند الأشعرية. كم صفة؟ تعالوا نشوف، ركزوا معايا لغاية ما أفهمها لكم. الصفات السبع دول أنتوا أثبتتهم ليه؟ أما نقول للأشعرية يعني أنتوا أثبتوا الصفات دي ليه؟ قالوا إحنا أثبتناها بالعقل. لكن إحنا بنثبت الصفات بالعقل ولا بالنقل؟ ها؟ بالنقل. انت عارفين يعني ايه مصطلح النقل؟ اخواننا اللي قاعدين يمكن جينا اول مره. المقصود بالنقل ايه؟ الكتاب والسنه. المنقول عن رسول الله يسموه النقل عليه الصلاه والسلام. النقل. اي صفه ورد في الكتاب والسنه اخبر الله عن نفسه بها او اي اسم نصدقه ونؤمن به. الكيفيه التي اراد. والله اعلم بكيفيه وصفه. ده معتقد مين؟ أهل السنة الجماعة. والمقصود بأهل السنة الجماعة هم السلف الصالح ما كان عليه الصحابة والتابعون. طيب يبقى احنا منهجنا وطريقتنا في اثبات الصفات النقل ولا العقل؟ النقل. ما اقدرش اثبت الصفات بعقلي، لان لو اثبتها بعقلي والله اللي انت هتثبته بعقلك غيرك هينفيه. صحيح ان العقل يؤيد ما ورد في الشرع لكن لا يستقل. يعني انا بعقلي كل الصفات اللي وردت في حق رب العزه والجلال انا اؤيدها وعقلي لا يمنعها، لكن ان عقلي يجي يقول لا الصفه اللي قالها ربنا في حق نفسي صفه باطله وظاهرها مستحيل ولا يمكن ان يثبتها رب العزه والجلال، يبقى اللي الامام الشافعي كان بيقول فيه ايه؟ دول اسمهم اهل الكلام. حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالايه؟ بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنه رسوله واخذ بالكلام. يبقى علم الكلام او علماء الكلام زي ما قال ابو يوسف، قال علماء الكلام زنابقه. زنادقه ليه؟ لانهم يعارضون كتاب الله وسنه رسوله. ربنا سبحانه وتعالى يصف نفسه بورثه يقول لك لا باق ديس مجسم مشبه. يا اخي انا بقول لك ربنا اللي بيقول، تقول لي لا ما تؤمنش بالكلام ده، اصرف عن ظاهره لان ظاهره باق. لا حول ولا قوه الا بالله. انا بعقلي اؤيد اوصاف ربي واؤمن بما اخبر عن نفسي، لان ما فيش اعلم من الله بالله. واحد بيقول لك انا عندي، خلي بالك ولله المثل الاعلى، ده هيبقى قياس ايه؟ ها؟ الاول، قياس الاول. واحد بيقول لك انت بتسال انت امكانياتك ايه؟ عندك ايه؟ لو انت عايز تخش في المشروع يقول لك والله انا عندي 20 فدان وعندي 100,000 جنيه وعندي معرفش عمارتين، خد بالك ازاي؟ محدش يعرف اللي عنده ابدا، مش كده برضه؟ طب هو بيقول لك على اللي عندك، تقول انت لا والله ما ينفعش يبقى عندك عمارتين هما يبقى عماره واحده بس، خد بالك ازاي؟ ايه ده؟ يا اخي انا بقول لك على اللي عندك، وادي الشكوك بتاع الملكيه اهي، ادي المستند. يعني بقول لك مثلا قول لي حضرتك اسمك ايه؟ فاقول له اسم محمود، خد بالك ازاي؟ لا ما ينفعش. المفروض حتى لو حس انني من السابق في كلامي قلت طب لو سمحت البطاقه بتاعتي، مش كده برضه؟ اي عسكر شرطه من اللي واقفين، وانتم عارفين يعني بعض العساكر الاميين اللي ما يعرفوش اي حاجه خالص بيجيبوهم يحطوهم في الشرطه مثلا، يعني يا دوب يعرف يميز الخط. بيسالك السؤال ده هات لي المستند. طب انت بتقول لي ربنا سميته كذا، لا. ايه السبب في انك سميت ربنا كده؟ فانا اقول له ايه؟ المستند اهو. ما المستند؟ قال الله وقال رسول، قال ايش في وانت الايه؟ وانت الشافي. لكن تعرف انت تجيب مستند على اسم الله الرشيد؟ على الدار؟ على المد المعين؟ مفيش. يعني هذه الاسماء معلش دليل. احنا بنتكلم اذا كان ده بقياس الاولى في حق البشر. ليس اعلم من الله بالله. ربنا سبحانه اعلم بنفسه مثل ورسوله اعلم برده منا. فاللي هيقول لك لا انا عالم ايه بس الكلام ده؟ والله بقى يبقى انت اللي مخك مش مظبوط. او انت ما انتش فاهم، فاهم كويس، تعيد النظر او تروح بتليك تصلح عقلك وبعدين تيجي تفهم. انما اي واحد صاحب فطره سليمه هيتقبل هذا الوضع بشكل طيب جدا جدا. فالعقل يقبل النقل ويؤيده ولا يمكن ان يعارضه. احنا نناقش ان الانسان يستخدم عقله في تأييد النصوص، لكن تستخدم عقلك في معارضه النصوص يقول لك لا. انتوا بقى يا جماعه اثبتوا 7 صفات ليه؟ قالوا ان العقل ده اللي عليه. اسمعوا معايا. قالوا الفعل الحادث يدل على القدرة. اكتب ورايا برضه. الفعل الحادث يدل على ايه؟ القدرة. والتخصيص يدل على الإرادة. هشرح لك اهو. والإتقان يدل على الايه؟ على العلم. وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي. والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. حاجة تانية. قالوا الفعل الحادث، الفعل الحادث يعني ايه؟ المخلوق اللي احنا شايفينه بيحصل كل يوم، مخلوقات بتتجدد وانسان بيتولد وانسان بيموت، اسمه افعال حادثه، حوادث، مخلوقات بتحصل كل يوم. الفعل الحادث ده يدل على ان الخالق او ان الله عز وجل متصف بقدرة. ما هو مش ممكن واحد عاجز هيعمل الكلام ده. يبقى الفعل الحادث دل على ايه؟ على القدرة. قالوا والتخصيص بين المخلوقات، تخصيص المخلوقات يعني ايه؟ يعني يجعل هذا طويل وهذا قصير، هذا جميل وهذا قبيح، هذا ذكر وهذه انثى. الامور ما جت عشوائي، لا ده في واحد صاحب ارادة هو الذي اراد ان يكون هذا ذكرا وان تكون هذه انثى وان يكون له حكمة في كده. الكلام ده لا يدل على ارادة مريد. يبقى الفعل الحادث دل على ايه؟ قدرة. والتخصيص يدل على الارادة. قالوا الاتقان في الصنعة يدل على العلم. العقل بيقول كده، انا لو شفت واحد بيعمل صنعة متقنة اقول لك ده ياباني. خد بالك ازاي؟ صنعة حلوة كده شوف ياباني. انما لو كانت اي كلام ده يا عم صيني او كوري، خد بالك ازاي، او تايوان. هو بيقول الكلام ده ليه؟ لانه دايما الاتقان في الصنعة بتدي وصف الناس دول خبراء وعلماء. فالاتقان في الصنعة يدل على العلم. هو احسبها بالعقل، ما احسبهاش نقلة، احسبها بالايه؟ بالعقل. كلام صحيح عقلا. ليها العقلية ان الاتقان في الصنعة يدل على ايه؟ على العلم. طيب يبقى الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على ايه؟ الارادة. والاتقان دل على العلم. قال وهذه الثلاثة، الثلاثة اوصاف دي، ان القدرة والارادة والعلم مش ممكن تتواجد الا في شخص حي. الميت مش مربوط بكده، يبقى لازم نثبت وصف الحياة. يبقى كم وصف الآن؟ ها؟ على فكرة ده اللي بيحفظوه أولادنا في الثانوي. الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثة لا تكون إلا فين؟ في حي. قالوا ما فيش واحد حي في الدنيا إلا وهو متصف بالسمع والبصر والكلام. ولم نرى حيا إلا وهو سميع وبصير ومتكلم. يبقى دول ثلاثة، ثلاثة أربعة كلام. اسمها الصفات الثبوتية عند الأشعرية. ثبوتية يعني ايه؟ يعني الثابتة لله. أثبتوها بالنقل ولا بالعقل؟ بالعقل. شوفوا تيمية هيقول لهم ايه. فإن كان المخاطب أو المخاطب، تنفع الاثنين، ممن يقول بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، دول سبع صفات. ويجعل ذلك كله حقيقة. بقول لك يعني ربنا فعلا فيه الصفات دي ودي حقائق. وينازع، نزع يعني ايه؟ يعني بيعترض في محبته، في ان يصف الله عز وجل بالمحبة. يقول لك ربنا لا، لا أصف بالمحبة، مع ان ربنا يقول يحبهم ويحبونه، فسوف يأتي الله بقوم ايه؟ يحبهم ويحبونه. فوصف نفسه بالمحبة. يقول لك لا انا ما اثبتش ربنا المحبة. يا اخي ده ربنا اللي بيقول يحبهم ويحبونه. يقول لك لا برضه ما اقدرش اقول ربنا سبحانه وتعالى مصفوف بالمحبة. هنعرف. طيب ليه؟ والرضا ينازع وينفي أو يعترض على وصف الله بأنه يرضى عن خلقه. ربنا يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. والغضب يقول لك لا أنا ما أثبتش إن ربنا بيغضب. طب وأن غضب الله عليهم، عليهم غضب من الله. وصف الغضب بنعمل فيه إيه؟ يقول لك لا لا لا نشوف له حل. إنما ما أقولش إن ربنا بيغضب. والكراهية، ربنا بيكره، نعم، ولكن كره الله ايه؟ انبعاثهم فصدقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. طب دلوقتي هنا كره فعل منسوب لرب العزه والجلال. يقول لك لا ما وصفوش بانه بيكره. لا بيكره ولا بيحب ولا بيغضب ولا يرضى. امال ايه الكلام ده اللي ربنا قال لك دي مجاز؟ مجاز يعني ايه؟ يعني شوف لك حل تاني. هو مش حكايه مجاز ولا والله لا يقصر مجاز ولا غير مجاز. يقول لك المهم ما تثبتش الصفات دي، شوف لك اي حد. سميها مجاز، سميها تأويل، سميها زي اصرف النص الظاهر المستحيل اللي بيدل على الجسمية بأي سبيل. يا اخوانا ممكن الصرف اللي احنا بنتكلم عنه ده يبقى تحريف، ما يبقاش كلام ربنا سبحانه وتعالى. يقول لك اتصرف. وكل ما كنت انت عندك اسلوب الاقناع في ان تصرف هذا الظاهر يبقى انت صاحب لغة وبلاغة ما فيش حد زيك. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك احنا نفكرها بقى. نقول مثلا ايه, خليك وياي نفكر المحبة بالإرادة, يحبهم ويحبونه أي يريد لهم الخير, يريد لهم الايه الخير. ممكن واحد يريد الخير بس ما بحبنيش, خبرك ازاي؟ احنا في البشر بنشوف, وبعدين ربنا وصف نفسه بالمحبة ووصف نفسه بالإرادة وشتانا بين الإرادة والمحبة, لأنه ممكن ربنا يريد الشيء ولا يحبه, مش كده؟ الإرادة هي في الكونية لا الكونية. أما الإرادة الشرعية فإن أرادها فقد أحبها. يعني دلوقتي مثلا احنا مش عايزين ندخل في القضاء والقدر لأن هتوسع المسألة وتوسع ازاي. ربنا بيقول إنما أمره إذا أراد شيئا, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن فيكون. كل شيء في الكون بإرادة الله هي الكونية. كونية يعني إيه؟ يعني يخلق بها الأشياء. زي ما سهل بن عبد الله سألوه لما أمر إبليس بالسجود أراد منه السجود أم لم يرد؟ قال له أراده ولم يرد, أراده كونا, أراده شرعا وتكليفا لأن الله عز وجل أمر به وكل ما أمر به فقد أحبه, ولم يرده كونا ووقوعا لأنه ما حصلش ولا يحدث في ملك الله إلا ما يريد. القصد أنا مش هخش في المسألة دي عشان ما نطولش بيها لأن دي شرحناها بكده أو ممكن نجيلها في وقت تاني. وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات, يعني يفسر إيه الرضا بأن ربنا سبحانه وتعالى يعني سلموا من موقف, يبقى معنى كده ربنا رضى عنه. مع إن الرضا يا إخوانا ما هوش علامة, يعني لو رضي الله عن شخص يبقى الشخص ده ملتزم بالشرع, إنما لو أعطاه نعمة يبقى مش معنى كده إنه رضى عنه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي إيه أكرمن, وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه, قدر يعني ضيق, قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. اللي جاوب إيه كلا, كلا يعني يعني غلط, مفهوم غلط. اللي يظن أن سعة الرزق وتوسيعه إكرام ده قد يكون إهانة, وإن ذكر الرزق إن ربنا أهانه لا, قد يكون إكرامه تلت شعار. الإكرام والإهانة بيظهروا إمتى؟ بمدى التزامك بشرع الله. لو التزمت بشرع الله أيها الغني وأكرمت اليتيم يبقى ربنا هيكرمك, إنما ما أكرمت اليتيم لا, كلا بل لا تكرمون اليتيم فتهان, ولا تحاضون على طعام المسكين, ولا تحاضون على طعام المسكين فتهان, وتأكلون التراث إيه أكلا لما فتهان, وتحبون المال حبا جما. هو ده سبب الإهانة. يبقى الرضا مش مرتبط بتوسيع الرزق أو ضيقه. طيب فهو بيقول لك إذا كان واحد بيقول بالسبعة دول يقول أنا أوصف ربنا بالأوصاف دي وبنازع في هذه الصفات, نقول له يبقى ما فيش فرق, القول في بعض الصفات كالقول فين في بعض, لا فرق بين ما نفيته وما أثبتته, المنهج واحد. إزاي؟ القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت لو قلت أنا أثبت له إرادة زي إرادة المخلوق ومحبة هنقوله برضه, وإحنا هنثبت له أو أنت هتثبت مطالب بأنك أنت تثبت له محبة زي محبة مين المخلوق, مش كده برضه؟ لو قال أنا أثبت له إرادة زي إرادة المخلوق طبعا ده غلط وده باطل وده اسمه إيه تمثيل. طب طالما أنت مثلت في الإرادة هيلزمك أنك تمثل فين في المحبة, وكذلك محبته ورضاه وغضبه وهذا هو التمثيل. قلت لا أنا لا أمثل, ربنا سبحانه وتعالى له إرادة تليق به والمخلوق له إرادة تليق به. ربنا ليس كمثل شيء في إرادته, مش زي رب المخلوق نقول له برضو إيه ها؟ وكذلك نقول لك في المحبة, المخلوق له محبة تليق به وربنا له محبة تليق به. القول في بعض الصفات القول في إيه مش هنسيبك, هتقول انا حاسبت واحدة وانت الثانية, نقول لك لا اللي انت اثبته زي نفيته، مفيش فرق. فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا التمثيل، وان قلت له اراده تليق به. انتوا فاهمين يا اخواننا الكلام اللي بنقرا؟ معلش شويه القاعده ما هي سهله، يعني عايزين نركز شويه حتى نفهم، لعل يكون كلام مفهوم بالشرح. وان قلت له اراده تليق به كما ان للمخلوق اراده تليق به، قيل لك ذلك، قيل لك وكذلك له محبه تليق به، وللمخلوق محبه تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. يقول لك لا لا استنى، انا مش حاسبه الغضب، لان الغضب في الاصل غليان دم القلب لطلب الانتقام، وربنا سبحانه وتعالى ما يقدرش يقول في حق الكلام مش كده برضه، بس الغضب غليان دم القلب لطلب الايه؟ الانتقام. هو بيتكلم عن غضب خالق ولا غضب مخلوق؟ غضب مخلوق. يبقى انت بتنفي غضب المخلوق عن الخالق. طب واحنا نقول لك برضه انفي اراده المخلوق عن الخالق، فربنا له إرادة والمخلوق له إرادة. إرادة المخلوق هي إيه؟ إرادة المخلوق ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضر. ما الإرادة كده؟ ميل القلب إلى جلب منفعة أو دفع إيه؟ مضر. الإرادة اللي أنت أثبتها، يقول لك لا دي إرادة مخلوق، وهقول لك دي محبة مين؟ مخلوق. القول في بعض الصفات كالقول فين؟ في بعض. فهمتوا كلام ابن تيمية؟ كلام منطق وعقل وملتزم فيه التزام طيب جدا. والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعتنا أو دفع مضر. فإن قلت هذه إرادة مخلوق، قلنا لك برضو وهذا غضب إيه؟ مخلوق. القول في الصفات كالقول في البعض. فصاحب المذهب الأشعري ملوش حجة، ولذلك هو لما تضيق على الخناق قوي يقول لك اسمع يا عم الحاج الوقت احنا هنختلف ليه؟ ما تخلينا حبايب، بلاش نتكلم في الموضوع ده النهارده، خلينا نصوب الامر لله زي ما صوب السلف. يعني ايه التصويب عندهم؟ يقول لك التصويب معناها ان احنا النصوص دي ملهاش معنى، معناه لا يعلم الا الله، فيجعل سوره القران كلام بلا معنى. وان السلف اصبحوا كالاميين الذين لا يعلمون الكتاب الا ايه؟ الا امانيه. ولذلك يقول لك ايه؟ وكل نص اوهم التشبيه بالجوهرات التوحيد، يا ريت تكتب النص ده. وكل نص منهجهم ايه في الصفات اهو، وكل نص يعني كل ايه او حديث اوهم التشبيه، يعني دل على التشبيه. هم بيقولوا النصوص اللي في القران والسنه تدل على التشبيه، ربنا على العرش، يبقى ده باطل، ده تكسيم، ازاي الكلام ده يعني؟ ما ينفعش، دي نصوص مهمه للتشبيه. اعمل في النص ده ايه؟ وكل نص اوهم التشبيه أوله، أوله يعني شوف له حل، اوعى تثبت النص على الظاهر اللي ربنا أراده، لا، شوف له حل، حله إيه؟ قل استوى استولى، قل جاء جاء أمره، واخد بالك إزاي؟ قل وجهه ذاته، يده قدرته، إلى غير ذلك من هذه الإيه؟ التأويلات. وكل نص أول التشبيه إيه؟ أوله، أو صوب زي ما فوض السلف، والسلف ما فوضوا معاني النصوص، وإنما فوضوا الإيه؟ الكيفية الغيبية اللي لا يعلمها إلا الله. التفويض هنا المقصود بالكيفية. وكل نص أو هم التشبيه أوله أو فوض ورم، رم يعني أطلب، رام الشيء يعني طرده، ورم تنزيها يعني ابحث عن التنزيه بأي سبيل. البيت الشعر الثاني هو اللي في جواب التوحيد، وكل نص أوهم الايه؟ التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. يقول لك ده المعتقد الحق، ابدا ده معتقد باطل باطل ولا بد ان يغير. ها؟ جوهرة التوحيد للي اسمه البيجوري يعني. ها؟ ما هو لك واحد اسمه البيجوري صاحب كتاب، كتاب ده بيستلمه الطلبه اول ما يدخل الثانوي، فبيسلموه كتاب اسمه جوهرة التوحيد. جوهرة التوحيد ده مذهب اشعري، ليس على مذهب ابي الحسن الاشعري اللي اتكلمنا عنه. فأقول لك النصوص إما توهم التشبيه، النصوص دي الصفات مهمة للتشبيه، هي تأولها هي تفوضها. ها؟ اللي هي مذكرات التوحيد. الوقت الشيخ الأزهر الله يكرمه عمل لهم مقرر حش فيه الحاجات اللي هي الكلافيع الصعبة على الطلبة ديت، وبدأ يحط، وإن كان المذهب هو نفس المذهب الأشعري. أخد بالك إزاي؟ لكن الأمور بتتحسن، وكثير من إخواننا الأساتذة في الأزهر بيحاولوا إن هم يشيلوا الكلام ده على الطلبة، يقول لك معلش حتى يا ابني والكلام ده احنا قلناه في احد المحاضرات ملخصات اللي بيبقوها لجوهرة التوحيد. يعني سنة أولى ثانوي عاملين العقيدة ملخص زي ملخصات الترجية اللي بتتباع في المكتبات كده يعني. فكاتبين في الملخص ايه؟ الراجل اللي عامل الملخص للطلب يقول له يا ابني أيها الطلاب أبناء الطلاب هذه العقيدة لا تعتقدوها، هذه العقيدة اللي تدرسوها، فنحن نقول بمذهب السلف، لكن هذا المذهب للدراسة فقط النجاح عشان أبرأ تحتي أمام الله عز وجل. يعني يقول أول صفحة كده كاتبين إن العقيدة دي أو الكلام المكتوب ما تعتقدوش إن باطل. طب إذا كان باطل درسوه ليه؟ هو طبعا أستاذ يعمل المنهج ملخصه، إنما المقرر لك يا شيخ بقى الأزهر بقاله دي 200-300 سنة هنيجي نغير دلوقتي. مطلوب التغيير كل حاجة تعتمد على الكتاب والسنة. من وقت الناس بتفهم، وأي واحد يقول لك إن ما كانش الدليل واضح مش هعتقد الكلام ده. فلما يطلع طالب بقى درس هذا الكلام هنعمل ايه؟ الاسئله خلوها للاخر ان شاء الله. النهارده يعني حاجه ناشفه قوي النهارده دي. خلاص مش مهم يا ربي. طيب، وكذلك يلزم بالقول في كلامي وسمعي وبصري وعلمي وقدرتي. يعني اذا انت اثبتت السمع وقلت ان السمع لا يكون الا باذن، نقول لك ده سمع مين؟ مخلوق. والغضب برضه لا يكون الا بانفعال وثوران في دم الانسان واحمرار في وجهه. هقول لك ده غضب مخلوق، تقول له ده سمع مخلوق، اخبرك ازاي؟ سمع الخالق ليس كسمع المخلوق، هقول له غضب الخالق ليس كغضب الايه؟ المخلوق، القول في بعض الصفات كالقول فين؟ في بعض، طيب. إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه. قصده إيه؟ يعني يقول إن مفيش غضب بالمواصفات اللي أنتوا بتقولوها أو الغضب اللي هو غليان دم القلب لطلب انتقام، لا نفهم ذلك إلا من خلال المخلوق. نقول له برضه السمع، السمع اللي أنتوا بتثبتوه اللي فيه أذن لا يفهم إلا من خلال المخلوق. أما سمع الخالق سبحانه وتعالى وغضب الخالق فليس كمثله شيء في ذلك. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجادلتهم، وهي طبعا قضية يعني عقلية مش محتاجة إلى توضيح أو بيان، لأن الحجة فيها واضحة جدا جدا. هتثبت حاجة يبقى تثبت كله، هتنفي شيء يبقى تنفي كله وتحمل المسؤولية. وربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو ايه؟ السميع البصير. في سمعي وبصري ليس كمثله شيء. جزاك الله خير. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له، خلي بالكم العباره دي ولعل يكون مفهوم السرعه يعني، يقال له فيما نفاه من الصفات كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. فاهمين يا أخوانا؟ يقول هو، يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما إيه؟ أثبته. يعني دلوقتي أنت بتثبت صفات بحجة وبتنفي صفات بحجة. الحجه اللي انت اثبتت بها الصفات هنثبت بها اللي انت نفيته، والحجه اللي انت نفيت بها الصفات هنثبت بها الايه اللي انت اثبتته، والعكس بالعكس. دلوقتي هم نفوا الغضب، قالوا لان الغضب غليان دم القلب اللي طلب انتقام، ادي حجتهم في نفي الغضب. هنقول لك طب والاراده اللي انت اثبتته ميل القلب الى شيء دون اخر، الحجه واحده. اللي هتقوله هنا هنقولها في التالي. هذا معنى كلام شيخ ابن تيمية، يقال له فيما نفاه من الصفات كما يقوله هو لمنازعه كحجة فيما أثبته. القول في بعض الصفات كالقول في إيه؟ بيرد على مين؟ على شعير. طب خلي بالكم بقى، فإذا قال المعتزلي، هو جاب هنا المعتزلي بقى مش الأشعري، ليس له إرادة، لأن هم الأشعرية أصلا قالوا الكلام ده عشان يردوا على مين؟ على المعتزلة. المعتزلة دي في الصفات كلها مش عندهم سبعة بقى، لا لا لا ولا صفة، إثبات الصفة عندهم تشبيه، يقولوا احنا نثبت الاسم ولا نثبت الوصف. ازاي يعني نثبت الاسم ولا مع ان هم ما قالوا هذا الكلام الا لتشبيه من الخالق بالمخلوق. صلوا على رسول الله. اي نعم، هو لما يقول لك انا اثبت الاسم وانفي الوصف، تعرفين زي ايه؟ زي ما يكون واحد اسمه منصور وهو مهزوم. منصور اسم ومهزوم وصف، والنصر وصف مش كده؟ النصر وصف، فهو ما فيش فيه النصر، فيه عكس النصر. يبقى منصور بلا نصر، سعيد بلا سعادة، جميل بلا جمال، ذكي وهو غبي، اسم بلا مسمى. يقول لك ده اسم علم على ذاتي اناد عليه بس، انما تفهمش منه الوصف. يبقى اسم صالح وهو صالح، اسم بلا وصف. فهم ارادوا تعالى الله عن قولهم ان يجعلوا اسماء الله بلا اوصاف. يقول لك احنا نثبت الاسماء وما نثبتش الايه؟ الصفات. ده مذهب المعتزلة. كان الاشعرية زعلانين، ازاي معتزلة يقولوا الكلام ده؟ ده على الاقل تثبتوا اللي احنا بنثبته. كم صفة؟ فبيردوا على المعتزلة بحجج عقلية علشان يثبتوا الصفات السبع. شفتوا بقى ازاي؟ يعني واحد اعمى واخد ايد واحد زي حالاته علشان يرشد الى الطريق المستقيم. وقلت لكم قبل كده كلمه تيميه، شاف الجماعه دول متكلمين وهم بيردوا على بعض بجماعه عميان نجروا الصحراء، ما هم مش عارفين الطريق، بس هم ما يعرفوش كل واحد منهم انه اعمى، هو مقتنع انه بيشوف. اخد بالك ازاي؟ او عايز يقنع الاخرين بانه بيشوف. فكل واحد يقول له يا شيخ تعالى طريق من هنا، انت متاكد؟ تعالى معايا. واخده في ايده وماشي معاه. الله اعلم هيوديه في البحر، هيوديه في ناحيتي. اخد بالك ازاي؟ هو دول عاملين زي مجموعه من عميان نزلوا في ايه؟ في صحراء، وكل واحد بيقول للثاني تعالى انا اللي عارف الطريق، وده لا عارف ولا عارف، وكل واحد يلف ويدور ويرجع للمكان اللي هو يرجع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل شبه التوحيد وشبه القران والسنه بالهدايه. فاما ياتينكم مني هدى، نور نور. ربنا سبحانه وتعالى شبه القرآن وصراط النبي عليه الصلاة والسلام بالصراط اللي فيه النور، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أي واحد هينزل حتى لو مش عارف هيسأل ياخدوه على الصراط المستقيم. إنما لما تيجي تقول لي بقى مثلا ضرب ابن تيمية أمثلة كتير، يا ريت تقرأ كتاب درء تعارض العقل والنفس. تعرف لما يكون واحد مثلا عامل نفسه في قرية دكتور، هو بيشتغل حلاق، أخد بالك إزاي؟ فبعض الأشياء ما ينفعش إن فيها حلاق ولا غيره ينفع فيها. هو صحيح سمع كلمة من هنا ولا كلمة من هنا ولا إيه رشطة من علاج فيقدر يوصف الدواء، لكن لما تيجي عملية جراحية فيها سرطان ولا فيها حقيقة فيها إيه؟ يقول له اسمع أنا هعمل لك لبخة. اللبخة ده هي ولا أحسن دكتور يعرف يعمل هذا. فيجي يعمل لبخة، الراجل ازداد سوء، يروح له تاني. أخد بالك إزاي؟ يوم يوصف وصفه تاني، مش عايز يدله على الطبيب اللي ممكن يكون سبب في شفاء هذا الرجل، لكن هو نفسه ماهوش مؤهل، ما حصلش حتى تمرد لو حلاق، لكن يجي يعمل دور المفتي. او زي واحد انت بتسال تقول له والله دار الفتوى مكانها فين؟ ده واحد بيدل على المفتي، بيرشد الى المفتي، ما اقدرش استفتيه هو. تقول له طب انت رايح له ليه؟ اسالنا انا. دي محتاجه فتوى؟ مش محتاجه فتوى. فيقوم ايه؟ يجاوبه على ان هو المفتي. العقل دوره، المثل ده بضرب على اساس ايه؟ دور العقل في ان ياخد بايد الانسان عشان يوصله الى هدايه الحق سبحانه وتعالى، لكي تؤيد كلام الله عز وجل، لان كلام ربنا فيه هدايه لك، هو أنزل الرسل أصلا من أجلك لكي يأخذوا بيدك إلى الجنة. فالعقل دوره في إيه؟ في أن يؤيد المكر، في أن يتعرف على المكر، في أن تسأل أهل الذكر اللي يرشدوه. مش تكتب أهل الذكر وتشتغل بدماغك. أي واحد هيعمل براسي هيبتدع إما بالعقائد وإما في الإيه؟ في العبادات. يخبط الخبر يخبط الأمر. المعتزلي ابن تيمية ضربهم في بعض، خلي بالك ما شاء الله ما شاء الله كان يكفينا واحدة. على العموم اللي صحصح معايا هيشرب شاي ان شاء الله. طولت عليكم. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به، هو عرض كلمة ولا كلام قائم به، كما يقول ولا كلام خلاص. شوف العبارة بتاعة ابن تيمية يعني أسلوبه أسلوب عجيب جدا جدا. لما يجي يتكلم مع مجموعة من الطوائف زي المعتزلة والأشعرية يقوم ضاربهم في بعض. لما تقول اثنين ماسكوا معي يطقشوا في بعض كده يتكلموا يلا اخلص الأول من بعض وبعدين بتاع التايم معك. فهو هنا بيضرب كلام المعتزلة بكلام مين؟ الأشعرية، وكلام الأشعرية كلام المعتزلة عشان يبين لهم إن أنتوا أصلا طالما مشيتوا مع العقل هتيجوا زي عميان قاعدين بيضربوا في بعض وهم مش عارفين أي سبيل الهداية. والأولى من تكتبوا الكلام ده كله ترجعوا لإيه؟ كتابوا السنة. فبقول ليس له إرادة ولا كلام قائم به. اسمعنا حكاية قائم به دي. المعتزلة بينفوا الكلام خالص، بيقولوا ما بيتكلمش. أمال القرآن ده كلام مين؟ قالوا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد مخلوق يبقى القرآن مخلوق. عشان كده قالوا في قصة خلق القرآن وعذبوا الناس بسببه. ويقولوا لا ما بيتكلمش، راح نفسه. المعتزلة الأشعرية بيقولوا إيه؟ بيقولوا لا هو بيتكلم. والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا إيه؟ متكلما. أدلة الأشعرية على الصفات الثبوتية السبع حد يعرف يقولها ولا يجيب له شيء أو لا يسؤول. بس قول يا أخواني الفعل الحادث إيه؟ الفعل الحادث دل على إيه؟ بس ما فيش شيء يكفي الناس دي. الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على إيه؟ الإرادة، والإتقان يدل على إيه؟ على العلم. وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا. خد يا شيخ علاء في كوبايه شاي ده شخصي ده ما عرفش اخونا ده ده شخصي لكن بقى الفوز الحشرات. قول ولا كلام قائم به، هو قصده ايه؟ يغمز المعتزل الاشعري، لان الاشعري بيقولوا ربنا بيتكلم فأثبتوا صفة الكلام زي ما احنا حافظين في الصفات السبع اللي هم أثبتوه. الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. أخونا بيكتب ومعك شيء خلاص. المهم الكلام لما أثبتوه هل أثبتوا الكلام زي ما أثبتوا السلف الصالح وزي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن؟ لا. يقول لك احنا نثبت كلام قائم بالذات، قائم بالذات لكن مش بحرف وصوت يسمع. ودي تفرق. تفرق قوي. ليه؟ يقول لك لو كان ربنا بيتكلم بصوت يسمع يبقى معنى ذلك يبقى لازم يكون فم ولسان. نفس المشكله. طب وش دراك يا اخي؟ انت شوف ربنا بيتكلم كما يليق بجلاله، لكن هم يقول لك ايه؟ لا ربنا كلامه معنى قائم بالذات. هقولها لكم ببساطه لكن شوفوا مذهبه. كلام قائم بالذات ان عبر عنه بالعربيه، عبر عنه، عبر دي مبنيه المجهول، فلما بنبني المعلوم مين اللي بيعبر؟ يعني يا جماعه قولوا لنا انتوا بتقولوا ان عبر عنه بالعربيه كان قرانا، مين اللي هيعبر؟ قال لك جبريل. يبقى اذا اللي بيتكلم بالحرف والصوت مين؟ جبريل. يعني جبريل هو عنده القدرة على بيان الكلام باللغة العربية، وربنا ما عندوش القدرة. وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، مين اللي عبر؟ يقول لك عبر جبريل أو موسى، والأول جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. دي مذهب المعتزلة الأشعرية في الصفات، في صفة الكلام، وده اللي يوضح حدوث المعهد. يقول لك معنى قائم بالذات، احنا نثبت صفة الكلام بحجة عقلية مش حجة نقلية. وخلي بالكم انتبهوا لما تيجي تقرا في كتاب من كتب هؤلاء وانت ما انتش عارف تعرف الراجل ده اشعري ولا مش اشعري، خصوصا لما يكون مشهور وراجل له وضعه وله مكانه اعلاميه، فيقول لك ايه السمعيات، عقيدتنا فين؟ في السمعيات. طب هي عقيدته في السمعيات؟ يقول لك ايه، اول حاجه الصفات، صفه القدره، صفه الايه القدره، فقط صفه القدره، قال الله عز وجل، وجيب لك كل الايات اللي بصفه القدره، ايه اللي بالصفه؟ فصل صفه الاراده، يجيب لك كل الايات اللي بصفه الاراده. خلي بالك هو دلوقتي بيستدل بالنقل ولا بالعقل؟ انت شايفين النقل مش كده؟ ابدا، ده النقل اللي هو بيجيبه عشان يجيب لك بس سبع صفات، كل صفه فصل، وجيب لك الايات اللي وردت فين عشان يوهم القارئ ان بيعتمد على القران في اثبات الصفات، وفي الاصل هو بيثبت الصفات بناء على ايه؟ على النقل والقران والسنه، لا ده هو بيثبت بالعقل، فعامل كل صفه فقط. فيجي واحد جاي لمدرسه العقيده يقول لك ايه؟ يا اخي انتوا معترضين على الراجل ده ليه؟ ده الراجل بيقول قال الله وقال الرسول، هو قال حاجه ثانيه يا اخي؟ هو ما خدش باله ان الصفات اللي جابها الراجل كام؟ سبعه بس، وان حجته في اثبات الصفات الاصليه ما جابهاش عشان الناس ما يتهموش بانه اشعري. فهمتم؟ ده ما يخفاش على واحد ذاتي. بنعرفه على طول. فعل الحادث يدل على القدره، والتخصيص يدل على الاراده، والتقنيه يدل على العلم، وهذه الثلاثه تكون لك حي، والحي لابد ان يكون سميعا بصيرا متكلما. ويسموا صفه الكلام الكلام النفسي. احنا نثبت لله الكلام النفسي. يعني ايه الكلام النفسي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يوحي معنى واحد لجبريل باشاره ولا حاجه، جبريل يفهم وجبريل هو اللي يتكلم. بدل ما المعتزله يقول لك احنا مش هنثبت صفه الكلام، لان احنا لو اثبتناها هنشبه ربنا بالانسان اللي بيتكلم. هم فروا من تشبيه الله بالانسان السوي لتشبيه الله بالانسان العابد الابكر اللي ما بيعرفش يتكلم، اللي يشيل اشارات عشان تفهم الكلام جمله واحده وانت تترجمه. تعرفين لما مثلا واحد ابكم ولا حاجه يقعد يشاور شويه اشارات لغايه ما الراجل بتاع لغه الاشارات يفهم كل كلامه، وفي الاخر هو ايه؟ يعبر. عايز يعبر لك بالانجليزي، بالفرنساوي، بالعبري، بالعربي، هو هيعبر. يعني الراجل نفسه عادي. لك انا بقول كده عشان ما اثبتش لله صفه الايه؟ الكلام اللي فيها الحرف والصوت. لا حول ولا قوه الا بالله. يبقى مذهب المعتزله احسن على كده. مش كده برضه ولا ايه؟ يبقى مذهب المعتزله افضل بكثير من مذهب الاشعريه في صفه الكلام. ولذلك صفه الكلام عند الاشعريه صعب جدا الطلبه يستوعبوه. ولو ان الاستاذ قال لهم يا جماعه احنا مش عايزين ربنا نشبه ربنا بانسان سوي، لا احنا مش عايزين نشبه بواحد اخر ما بيتكلمش، خلاص العيال هيفهموا معتقد الاشعريه بزر. لكن ما بقاش يقول الكلام ده انه لا، فيبدي يلف ودور، والواد عايز يفهم حاجه مش غير يفهم. الموضوع ببساطه خالص. يقول لك معنى قائم بالذات، بالله عليكم دي لو اتقالت لواحد في اولى ثانوي هيفهمها؟ قائم بالذات يعني ايه يا استاذ؟ يقول لك إيه؟ كلام النفسي، كلام النفسي يعني يتكلم جوه نفسه وما يقدرش يعبر عنه الاخرين. يعني الولد، وطبعا الولد خايف يتكلم ولا حاجه، يعني يكون الاستاذ الولد ضل في العقيده ولا بتاع، فخايف يتكلم الاستاذ. فسبحان الله. ولذلك هذا الوقت يقول لك ابن تيميه يقول لك اذا قال المعتزلي ليس له اراده ولا كلام قائم به، عشان يشير لمذهب مين؟ الاشعري. لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات. يعني يقول لك اللي متصف بالإرادة والكلام هو المخلوق بس. ده المعتزلي يقول لك كده، لو أنا أثبت صفة الإرادة وصفة الكلام يبقى أنا شبهت ربنا. فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم. القديم، ابن تيمية يقول القديم. بيتكلم بلسان مين؟ الأشعرية. عشان يرد على مين؟ على المعتزلة. لأن أخص وصف عن المعتزلة ربنا سبحانه وتعالى وصف القدم، يقول لك أخص وصف الله القدم. المصطلح ده مش عندنا, بس ابن تيميه بيستخدم ايه اصطلاحاته عشان يضربوا في بعض. ولا تكون كصفات المحدثات, فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبه والرضا ونحو ذلك. انا هقف لغايه هنا لان عارف انني يعني الموضوع شويه صعب, لكن ان شاء الله هو يسير على من يسر الله تبارك وتعالى له الفهم, ونسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعه. سؤال او اثنين ولا بلاش الاسئله؟ لو عايزين نفوت مش اشكال لحد. انا سؤال هنا, سمعت من اخ لي سجل لكم خطبه الجمعه التي القيتها في هذا المسجد المبارك, وفي قولكم لما فسرت قول الله في سوره الفصلات ثم استوى الى السماء الايه انها صفه استواء كانت بعد خلق السماوات, ففهمت ان الله قبل خلق السماوات لم يكن له صفه استواء, وقبل خلق العرش لم يكن له صفه استواء. نرجو البيان. نعم, ربنا قبل, مش قبل خلقه, قبل خلق السماوات, قبل خلق السماوات والارض كان عال على عرشه, فلما خلق السماوات والارض في سته ايام استوى على ايه؟ على عرشه. الفرق بين العلو والاستواء مين يقول؟ ما عادش في شك. قول يا العلو صفه ذات والاستواء صفه ايه؟ فعل, ودي احنا قلناها. شيخنا الفاضل, سمعت في المحاضرات فضيلتكم في البدع الكبرى ان الامام الشافعي ارسل الامام احمد برساله يخبره بالرؤيا التي راى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم, يخبره بانه يخبر ابا عبد الله انه نعم سيبتلى عليه ان يصبر, وقد التبس عليه هذا الامر بقله علم لان الشافعي توفي عام 204 والمحنه جاءت بعد ذلك باكثر من 10 سنين, فهل ارسل له هذه الرساله قبل المحنه بسنوات عديده ام ماذا؟ هذا احتمال كبير, لان الامام احمد بن حنبل ابتلي بهذا من اول ما كان المامون ابن هارون يجالس المعتزله حتى قبل ما يتولى الخلاف. لكن طبعا يعني عايز اقول لك على حاجه, القصص التاريخيه في الغالب ما بتبقاش لها حكم الحديث في مساله التثبت والاشياء هذه, يعني بالسند حدثنا حدثنا ذات الامام الشافعي وترتيب التواريخ, يعني في حاجات من ضمن الاشياء الغريبه القاضي عبد الجبار وابو اسحاق الاسرائيلي, احنا حفظنا العباره ان هم عملوا مناظر مع بعض, قال سبحان من تنزع عن فحشاء, قال سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. فانا لما رجعت للتواريخ لقيت القاضي عبد الجبار ميت قبل ابو اسحاق الاسرائيلي او العكس, انت خد بالك ازاي؟ فهو في الغالب هم بيضربوها كمثل, ولذلك ابن حجر من دقه كلامه قال مناظره حدثت بين سني ومعتزلي وخرج من الخلاف, لكن احنا نقلنا بناء على مراجع وكان الامر يحتاج الى تثبت يعني. فما زال الاخير الاخ السائل يعني, ما هو قول اهل السنه, السلام عليكم ورحمه الله, ما هو قول اهل السنه في هذه المقوله ان الله واحد في ذاته واحد في اسمائه واحد في صفاته, وجزاك الله خيرا نفع الله عز وجل وجزاك الله. اهل السنه لا يقولون واحد في ذاته, إنما يقولون إن الله عز وجل واحد أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, إنما واحد في ذاته لا قسيم له للأشاعر, وده حقيقي وقتها إن شاء الله عز وجل, لكن الواحد عنده هو الذي لا ينقسم, وده تأويل باطل. الواحد هو المنفرد اللي ملوش مثيل, والأحد اللي ملوش شبيه. الواحد بينفي قياس التمثيل والاحد بيمشي قياس الشمول, واظن احنا شرحنا ديت مره من مرتين. هل الاباضيه من فرق الخوارج؟ وهل بلد عمان قائمه على المذهب الاباضي؟ نعم, الاباضيه من فرق الخوارج, وعمان المذهب الرسمي فيها هو المذهب الاباضي مذهب الخوارج. احد اخواننا استاذ راح هناك عمان وما خدش باله ان المذهب هناك مذهب الخوارج, فاستضافوه في حديث تلفزيوني, فبدا يتكلم عن ضلال مين؟ الخوارج. بيقول لي يا دكتور ما خدتش بالي من الدوله كلها على المذهب, مشوني على طول تاني يوم. قالوا اتعاقدوا ودلوا استحقاقات وروحوا. السلام عليكم, يا شيخ الكريم أود أن أنضم إلى دار التعليمين تقومون بالإشراف علي وقد جمعت أكثر من 100 حديث بالفعل والمشكلة أنه لا يوجد لدي جهاز حاسوب بل يمكنني أن أكتب الأبحاث على ورق عادي أما في الخارج فستكلفني كثيرا ما لا أقدر عليه فهل يمكن تحقق الدورة؟ يا شيخ أنا صادق وطلب علم العقيدة وجد جدا وقد حفظت كثير من القرآن وتخرجت معنا إلى الدعاء وأحتاج إلى علم العقيدة والتخصص فيه بشدة والله أنا يعني ما عنديش مشكلة المهم الأخ أو الأخت لابد أن يكون في حاسب تعمل عليه الأبحاث لأن إحنا الأبحاث اللي هنطلبها مش أبحاث كتاب هيلخصه لا إحنا عندنا موسوعات أنا عملت على بحث الأسماء الحسنى فيها أكثر من 50,000 مجلد يعني مكتبة إن المركز العام ده 10 مرات ولا حاجة ضخمة كبيرة جدا جدا فالمكتبة دي دلوقتي إحنا عايزين شخص يعمل أبحاث نوعية يعتمد فيها على دقة المعلومة وسرعة البحث فأنا عشان أقول له أجيب لي 50,000 مجلد يبقى ده كلام شيء مستحيل الكلام لكن لما أقول له مثلا استخدم الحاسب في إن الحاسب يرم 50,000 مجلد في دقيقة ويديك نتيجة في دقة شديدة جدا يبقى لازم ننتفع بهذا وأصبح الحاسب الآن مفروض على الطلبة في الماجستير وفي الدكتوراه أي طالب بيدرس ماجستير ودكتوراه ما كانش عنده علم بهذا الحاسب وكيفية استخدام الموسوعات فالموسوعات دي احنا هنديها فالأخت هتدرسها ازاي أو الأخ هتدرسها ازاي يجي يحضر مستمع ما فيش إشكال بس دلوقتي فيه ناس مؤهلة وإحنا عايزين جدية في الأمر لأن شايف إن فيه تلكؤ فيها أنا عايز دلوقتي الأخوة يكونوا كتبوا 100 حديث في العقيدة يعني مش أي 100 حديث في العقيدة هيجيبهم صحيح البخاري هيجيبهم كتاب صحيح البخاري أو أي كتاب في العقيدة جمع الأحاديث فهيحفظهم على الأقل يبقى أنت بتجيب منك حاجة وتكتبهم على برنامج الوورد وتسلمها نسخة إلكترونية في أسطوانة ونسخة مطبوعة عشان تسمع منها اللي يخلص على عين والرأس تفسير القرطبي بالأسماء والصفات صحيح في تأويل وأنا أنصح تفسير ابن جرير الطبري وعلى فكرة دلوقتي ابن جرير الطبري كمية كتب تفسير كبيرة جدا جدا عن نقل الشملة أكثر من حوالي 40 أو 50 تفسير على أسطوانة بتتوزع مجانا فأقول يعني أقول إيه بس ده الواحد لو حب يشتري كتاب ابن جرير نفسه بثمن كمبيوتر هنجيبها بس طلبة العلم اللي هم هيكونوا معنا إن شاء الله ما معنى الإنسان عينا قائما بنفسه ها؟ والله الأخ بقى أنا مش فاهم على ما يبدو ده لسه جاي جديد لأنه معنى كلمة زندقة أو كده يعني الأخ يسألني بعد كده أظن ما عادش في حاجة تانية فيه إحنا عايزين الأسئلة كده مختصرة ما حدش يجيب لي دفاتر كل عام وأنتم بخير وسنة العام الهجري والله يا اخي انا مش عارف يعني ما كانش بيهنوا بعض على مساله العام الهجري دي فانا هنقول بنتبع السنه فيها اعاد الله علينا بالخير والبركات والله يعني حكايه كل سنه وانت طيب عشان احنا بنقول هي من باب الدعاء او حاجه زي كده في اشكال لكن ان هي تكون عاده والعادات عندنا ترتبط بالشرع في الاعياد نقول في العيد تقبل الله منا ومنكم في الفطر وفي الاضحى انما خير كل سنه وانت طيب في العيد الميلادي والعيد الهجري الكلام ده ما نعرفوش لكن ما فيش مانع تقوله في اي وقت كل سنه وانت طيب خد بالك ازاي يعني وبعد نجم في وضع شروط لامتحان العقيده الثاني للمبتدئين حيث هناك عدد من طالبات العلم على استعداد لتدوين اسماء وكذا صور والله انا شايف الاخوات عندهم هم اكثر مهمه اكثر من الاخوه لكن عايز اقول لكم على حاجه هذه الدوره بالفعل بدأناها في الغربية وفي 150 واحد شغالين الآن بكرة إن شاء الله المحاضرة الثالثة لهم بس احتاج الكمبيوتر احنا ما اشتركناش قوي يعني على أساس إن أغلبهم في الأرياف ما عندهمش فكرة وهم كلهم إما خطباء أو ناس دعاء لكن صدقوني بعد محاضرتين شفنا أثرها وحرص الطلبة على إنهم يتعلموا لأنهم عايزين محاضرات نوع اللي اتكلم فيها سنوات والاخر من ما فيش جيل يطلع على اساس يتبنى رساله في العقيده او يتبنى دعوه تنتقل لامه ما انت كل يوم كل اسبوع بتحضره اقصى ما هناك لا حول ولا قوه الا كتاب شرح رساله تدميريه على ايد الشيخ فلان بس لكن انا اتابعك واشوف اثر المحاضرات عندك واشوف ابحاثك وشغلك بحيث تكون على مستوى اقول ان الشخص ده هو فعلا مؤهل علميا زي ما بتدرس في الجامعة انتوا جايين برغبة. اللي بيجوا في الجامعة وبدرس وعدل في كلية الشريعة ايام ما كنا بندرس هناك في السعودية وفضلها الطالب جاي على سنافتها. الفرق بينك وبينه ايه؟ انت جاي حريص ونفسك تتعلم وتتحمل مسؤولية وتطلب اجر ربنا سبحانه وتعالى مدح صاحبه. والرسول عليه السلام قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. واشرف علوم الدين علوم الاعتقاد. فما ينفعش فيها تدريس متواصل كل يوم محاضرات زي ما انتم بتشوفوا هنا. طب والفايده؟ ايه اللي عاد على الامه الاسلاميه فيه؟ انما لما يطلع منكم مثلا 20 واحد من طلبه العلم يكونوا مشايخ ويتبنوا الدعوه في مثل هذا المسجد وفي غيره من المساجد وخصوصا لما يكون شيخ هو في الاوقات اصلا او راجل يكون على مستوى يبقى احنا عملنا رساله مهمه جدا للامه الاسلاميه. فمعلش انا مش هشتغل الا مع الاخوه اللي هم لهم رغبه فعلا في الدراسه وعلى استعداد لان انا هفرغ من وقتي ومن جهدي احتسب فيه الله عز وجل من اجلهم. فان ما كانوش هم على المستوى المطلوب والله انا اولى بوقتي ان انا افيد فيه حاجه ثانيه افيد الاخر. فما حدش يزعل مني لكن ده يعني النظام. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام على رسول الله. جاهز اول نتيجه سهله.